نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كلها كان يباشر الأسباب في القتال، كان يطابق بين درعين عليه الصلاة والسلام، يطابق بين درعين، ما يأتي إلى المعركة وليس عليه شيء بل يضع الدرع، هذا بذل سبب. لما خرج من مكة استأجر هاديا خريتا أي بصيرا بالطريق، هذا بذل للسبب. كان إذا خرج في أسفاره أخذ الزاد وأخذ الراحلة ورتب لأموره، فحياته كلها عليه الصلاة والسلام قائمة على بذل الأسباب دون الاعتماد على السبب، وإنما الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى.